رحمه الله تعالى في باب ما يصنع المحرم إذا أراد أن يحرم، ومن أين يحرم وكيف يحرم. في هذا الباب ساق المؤلف أبو البركات في كتابه المنتقى الذي شرحه الإمام الشوكاني، ساق عدة أحاديث من تلكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. والمسجد المشار إليه ليس هذا المسجد القائم الآن، بل كان هناك مسجد صغير خرب وانتهى أمره، وإنما أنشئ بعد ذلك هذا المسجد الضخم. كلام ابن عمر. اختلف الصحابة من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أي بقعة وعلى أي كيفية، بعد أن اتفقوا جميعا أنه أحرم من ذي الحليفة أي من آبار علي. هل أهل وأحرم من مصلى بعد الصلاة، أو أحرم بعد أن صلى وركب ناقته للسفر واستقلت به ناقته، أو أحرم عندما خرج من الوادي ووصل إلى شرف البيداء أي إلى المكان المرتفع الذي يسمى البيداء، وهذا المكان بالوصف هو المكان الذي فيه الآن الإذاعة، بعد الخروج وبعد الصعود من الوادي، هذه المنطقة تسمى البيداء، يكون قيل لها شرف البيداء أي المكان المرتفع، المكان المشرف المكان المرتفع، ويقال له حبل البيداء، الحبل الرمل المستطيل، لعله يوجد في ذلك الوقت رمل مستطيل يكون صورة جبل أو جبين، هذا المراد بالحبل وبشرف البيداء. ابن عمر من الذين حضروا إحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلبيته عندما ركب ناقته، لم يحضر رحمه الله ورضي عنه عندما أحرم وهو جالس في مصلى كما سيأتي في حديث ابن عباس، ولم يحضر أيضا ولم يسمع عندما لبى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيداء، وإنما هو من الفريق الثالث، لأن الناس هنا ينقسمون إلى ثلاثة: منهم من حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصلاة فلما صلى ركعتين من الظهر أحرم من مصلى، من الناس من حضروا هذا الوقت لعلهم انصرفوا بعد ذلك فلم يسمعوا تلبيته عليه الصلاة والسلام عندما ركب ناقته واستقلت به، لم يسمعوا، ولذلك نقلوا أنه عليه الصلاة والسلام أهل من مصلى وهم صادقون. وجاء قوم حضروا تلبيته عليه الصلاة والسلام وهو راكب ناقته واستقلت به ناقته، لم يسمعوا ما قبل ذلك وما بعد ذلك، قالوا ومنهم ابن عمر، قالوا إنما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استقلت به راحلته، فصدقوا. وقوم آخرون لم يحضروا المجلس الأول والثاني أو الهلال الأول والثاني، ولكنهم حضروا عندما ارتفع من الوادي على البيداء ولبى مرة ثالثة، ظنوا أن هذه أول تلبية، قالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارتفع على شرف البيداء، فصدقوا. الكل صادقون، ولكن الذي يجمع لنا هذه الروايات كلها ويزيل الإشكال حديث ابن عباس الآتي الذي وصف نفسه رحمه الله ورضي عنه إنه من أعلم الناس. وفعلا في مناسك الحج يعتبر ابن عباس من أعلم الصحابة. أولا مع صغر سنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام من أول السفر إلى أن رجعوا ولم يفارقه إلا في لحظة تقدمه من مزدلفة إلى منى صباحا عندما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع ضعفة أهله. في غير هذه اللحظة كان ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الصعود وبعد النزول، لذلك يعتبر من أحفظ الناس ومن أعلم الناس لمناسك الحج وحجة النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة. سوف يحل لنا هذا الإشكال عبد الله بن عباس هنا، وسوف يحل لنا أيضا مشكلة أخرى، مشكلة فسخ الحج فسخ العمرة أو فسخ الحج إلى العمرة، وهي من أعضل المسائل الفقهية التي استشكلها كثير من الأئمة والمحدثين، وسوف يحل هذه المشكلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا درس طالب علم بإنصاف وبتجرد من العواطف المذهبية والتعصب المذهبي. فلنسمع الآن هذا الحديث. وتسمية عبد الله بن عمر قول بعض الصحابة إنه أهل من البيداء، تسميته هذا كذبا على أن الكذب الإخبار بخلاف الواقع ولو لم يتعمد الإنسان. الكذب له معنيان، إما أن يخبر الإنسان خلاف الواقع متعمدا، أو أن يخبر خلاف الواقع ظانا بأنه صادق فيما يقول ولم يتعمد. هذا القبيل هو الذي سماه عبد الله بن عمر كذبا، كأنه خلاف الواقع وإن لم يتعمدوا وهم فيما نقلوا صادقون، لكن خلاف الواقع، لأن واقع إحرامه عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بعد الصلاة مباشرة من مصلى، كما سيأتي ذلك مفصلا. يقول عبد الله بن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه، من عند المسجد بعد أن ركب ناقته أو من مصلى. إذا قال من مصلى وافق عبد الله بن عباس، وقد صدق عبد الله بن عمر فيما نقل، وصدقوا الذين نقلوا تهليله من البيداء، وصدقوا الذين نقلوا تهليله عليه الصلاة والسلام أيضا من مصلى. الكل صادق، يجمع ذلك حديث ابن عباس الآتي. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعير أخرجاه، أي بعد أن استقلت به ناقته. الشجرة كانت عند ذلك المسجد، لا الشجرة ولا المسجد يعرفان الآن، انتهى كل شيء وتغيرت الأوضاع، ولكن المكان باق، الوادي باق، والمكان ذو الحليفة باق، والآبار كانت بئرا واحدة لعلي بن أبي طالب، ولعل بعد الناس زادوا آبارا بعد ذلك كين آبار علي، وهذه الأشياء باقية، وإن كان في الأصل مسجد صغير وشجرة وبئر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة للحج أو للعمرة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة أو رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علم. الادهان بالدهن، الدهن العادي الذي ليس فيه طيب، كزيت الزيتون وزيت السمسم والدهن اللي هو السمن يدهن بهذا، وهذا خلاف التطيب، أمر زائد من باب الزينة. وبعد ذلك من عنده طيب يمس الطيب، لا يعارض هذا ذاك. مس الطيب شيء آخر، والدهن شيء آخر. الدهن قد يستعمل في بدنه كله ولا يضر، لأن الدهن المحرم حتى بعد الإحرام له أن يتدهن، وله أن يأكل الدهن، وله أن يأكل الشعر، وله أن يأكل كل شيء ما لم يكن فيه طيب. إذن الدهن هنا غير الطيب، ولذلك قال ليس فيه رائحة طيب. يتدهن وله أن يأكل الدهن، وله أن يأكل الشعر، وله أن يأكل كل شيء ما لم يكن فيه طيب. إذن الدهن هنا غير الطيب، ولذلك قال ليس فيه رائحة طيب. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يدشن رأسه ولحيته لأنه يربي الشعر، والشعر بالنسبة لمن يربي الشعر يحتاج إلى خدمة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يحب أن يربي شعره، إلا أنه يقول ما عنده وقت حتى يقدم الشعر، ولذلك يحلق. من يربي الشعر يحتاج إلى أن يدشن ويبخر ويفرق من الوسط، ودائما يعتني به. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدشن شعره ويغسل، حتى إذا كان معتكفا يدخل رأسه من النافذة على بيت عائشة رضي الله عنها فتغسل له رأسه وتسرح. هكذا كان يهتم بالشعر. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دائما يحب أن يفعل كل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان سنة شرعية أو سنة عادية. تربية الشعر وخدمة الشعر وتفريق الشعر من الوسط هذه من السنن العادية الفطرية التي وجد النبي عليه الصلاة والسلام عليها قومه فاستأثنها فعمل بها، لم يكن ذلك بالوحي. فعبد الله بن عمر يفعل ذلك، ثم يلبس ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي. ماذا يصلي؟ إما يصلي الفريضة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة عند الإحرام لأنه صلى الظهر فأحرم، ويصلي صلاة مشروعة كتحية المسجد وركعتي الضحى أو ركعتي الوضوء من الصلوات المشروعة. ولم يوجد في السنة الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ركعتي الإحرام المشهورتان الآن عند كثير من الناس، يسمون ركعتي الإحرام، لا أصل لهذا، وإنما التبس الأمر على الناس من رواية مسلم حيث قال الصحابي، لا أدري الآن لا أستحضر من هو، عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر، صلى ركعتين فلبى. المراد بالركعتين الركعتين من الظهر، أجمل هذا في صحيح مسلم وفصل في صحيح البخاري، صلى ركعتين من الظهر. إذن لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين باسم ركعتي الإحرام، ولم يأمر بذلك ولم يقر على ذلك. إذن الركعتان اللتان يسميهما كثير من الناس بركعتي الإحرام ويهتمون بهما، وربما ظن بعضهم أنه لا يصح إحرامه حتى يصلي ركعتي الإحرام، لا أصل لهما. ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم، وكذلك منسك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية نص على ذلك أنهما غير مشروعتين. ثم يركب. عبد الله بن عباس لا يحرم لا يلبي وهو جالس في مصلى، لأنه لم يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في مصلى، ولكنه سمع ويلبي، سمع يلبي وهو راكب، لذلك يركب. فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد صدق، لأنه عمل بما علم. من عمل بما علم فقد أحسن، ولكن كما يقال الحافظ حجة على من لم يحفظ، وقد حفظ عبد الله بن عباس ما لم يحفظه عبد الله بن عمر ولا غيره من الذين رووا صفة حجه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء أهل. رواه أبو داود. أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذين حضروا عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام على شرف البيداء، ولم يسمع ما قبل ذلك، لم يسمع أنس ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة مباشرة في مصلى، ولم يسمع أيضا إهلاله عندما ركب ناقته من عند المسجد، ولكن سمع إهلاله وهو على البيداء وروى ما سمع، فقد صدقه أيضا. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، حديث جابر يوافق حديث ابن عمر، رواه البخاري، وقال رواه أنس وابن عباس. تعالوا إلى هذا الحديث الفاصل الذي يحل الإشكال. وأن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، تابعي كبير لازم عبد الله بن عباس وتخفى عليه، يقول سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إهلاله، في إحرامه للحج. فقال عبد الله: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة. لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة. فمن هنالك اختلفوا، أي لو كانت عدة حجات لحملنا هذا الاختلاف على تعدد الوقائع وتعدد الحجج وتعدد القصص قصص، ولكن الحجة حجة واحدة، لم يحج إلا حجة واحدة. لذلك وقع الاختلاف. وسبب الاختلاف يقول عبد الله بن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، خرج من المدينة حاجا كما سيأتي، خرج بعد أن أعلن في أواخر هذا الشهر، أعلن في خطبة الجمعة بأنه عازم على الحج هذا العام، العام العاشر من الهجرة، وهذا الخبر طار في المدينة وضواحيها والبوادي، فجعلت الناس تفد على المدينة يريدون أن يحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك رأى من المصلحة أن يخرج لهم من المدينة إلى مكان يجمعهم. ولما جاء يوم السبت صلى بهم الظهر هنا في هذا المسجد أربعا، والناس لا تزال تفد على المدينة، فخرج بعد الظهر، بعد أن صلى الظهر أربعا في هذا المسجد، خرج إلى ذي الحليفة بعد أن ابتدر، أي لبس إزاره ورداءه وتدهن وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها بطيبها بيدها، خرج ولكنه لم يحرم. انتبهوا، هذا كل استعداد ليس بإحرام. وخرجنا معه أمهات المؤمنين جميعا، وخرج الذين وفدوا على المدينة معه، وبعضهم وافوه في الطريق في طريقه إلى ذي الحليفة، خرج إلى ذي الحليفة وصلى بهم العصر هناك ركعتين لأنه خرج من المدينة، وصلى بهم المغرب والعشاء والصبح أي بات هناك. وفي تلك الليلة أتى أهله، وفي بعض الروايات طاف على نسائه في تلك الليلة إشعارا بأنه ليس بمحرم، واغتسل غسل الجنابة بعد ذلك، ثم اغتسل صباحا للإحرام أي عند الظهر استعدادا للإحرام. هكذا خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما صلى في مسجده أضيف إليه المسجد، لأن الإضافة عند العرب لأدنى ملابسة، لأنه نزل فيه وكان يصلي فيه من يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد، لذلك قيل له مسجده، وإلا هو ليس المسجد الذي بناه، ومسجده هو هذا، لكن الإضافة كما يقولون لأدنى ملابسة، لأجل هذا قيل في مسجده أي في مصلاه في ذي الحليفة ركعتيه أي ركعتين من الظهر، وكذلك الإضافة أي صلاته المعهودة الركعتان من الظهر. أوجب في مجلسه لما صلى، أوجب الحج في مجلسه، هذا كلام ابن عباس. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ركعتين من الظهر، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فقالوا أهل من مصلاه بعد الصلاة، فصدقوا. ثم ركب، فلما استبلت به ناقته أهل مرة ثانية، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فنقلوا إنما أهل لما استقلت به ناقته فصدقوا. فعبد الله حضر الإهلال الأول والثاني، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا جماعات جماعات من البوادي والضواحي، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهز، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام ومشى، فلما على شرف البيداء، على المكان المرتفع في البيداء بعد الخروج من ذي الحليفة من الوادي، أهل مرة ثالثة، أدرك ذلك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء. فعبد الله بن عباس حضر إهلاله من مصلى، وحضر إهلاله وهو على ناقته، وحضر إهلاله وهو في البيداء. لذلك يقول رضي الله عنه وأيم الله أي والله لقد أوجب في مصلاه قبل أن يركب ناقته، وأهل حين استقلت به راحلته مرة ثانية، وأهل حين على شرف البيداء ثلاث مرات، حصل كل ذلك. بهذا زال الإشكال واجتمعت الروايات وصدق الجميع، الكل روى ما سمع، ولكن هذا الحبر حبر الأمة ترجمان القرآن حضر القصة من أولها إلى آخرها، صلى معه فسمع يلبي في مصلى، ثم حضر وهو يهلل ويلبي وهو على ناقته، ثم مشى معه إلى أن طلع فوق البيداء وسمع ذلك، وأزال بذلك جميع الإشكالات رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرا، ولكن هذا المشروح عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، يعني الخمسة كلهم اتفقوا على أنه أهل في دبر الصلاة أي من مصلى، كما قال عبد الله بن عباس في هذا الحديث المشروح. بهذا كما قال الإمام الشوكاني هذا الحديث أحل المشكلات التي استشكلها كثير من الناس. هذا النية العامة لا تكفي للإحرام ولا تسمى إحراما. معنى النية العامة، عندما يسافر الإنسان الآن من بلده إلى مكة، لماذا يسافر؟ للحج. وهل تكفي نيته من بيته خرج للحج؟ لا. ولو كان الأمر كذلك، عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد أن لبس إزاره ورداءه، لو كان هذا الاستعداد وهذه النية العامة تكفي، ما كان يهل من مصلاه ثم على ناقته ثم في البيداء، وما كان الصحابة يقتربون هذا الاختلاف. وإنما المراد بالإحرام النية الخاصة التي يعبر عنها الحاج أو المعتمر بقوله لبيك حجا، لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك. هذه هي النية الخاصة. هذه النية إنما وقعت أول ما وقعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مصلاه بعد الصلاة، ثم كرر ذلك لما ركب، ثم كرر ذلك لما ارتفع إلى البيداء، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس تريد أن تأخذ عنه مناسكه، وكانوا اجتمعوا عدد كبير جدا يصفه بعض الصحابة عندما خرج من البيداء، كانوا مد البصر أمامه ومد البصر خلفه ومد البصر على يمينه وعلى شماله. ولولا لطف الله والمعجزة التي أيد بها رسوله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسمعون كلامه ويستفيدون منه هذه الاستفادة، إذ لا يوجد مكبر الصوت كهذا. الصوت المجرد من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يسمعه الجميع من جميع الجهات، فيسمعون فيقول لهم خذوا عني مناسككم. تلك نوع من المعجزات التي أيد الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.